بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن حكمتك، وناشدنا اللهم من كنا فضل، وعافنا في أبداننا يا كريم، كما نسألك اللهم ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء وذهاب همنا وغمنا يا الله يا كريم. إخوة الإسلام، حديث كريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي رواية: حج البيت ثم بعد ذلك يكون صيام رمضان. الحديث: بني الإسلام على خمس. من الممكن أن نقول بني الإسلام على خمس، ومن الممكن أن نقول بني الإسلام على خمس وخمسا وخمس. إذا قلنا على خمس يبقى الكل معطوفات عليه بالجر، وإذا شلنا حرف الجر هنقول على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وإذا نصبنا فنقول أنه مفعول به لفعل محذوف. يعني الوجوه الثلاثة تصح في هذا الحديث الكريم. بني الإسلام على خمس، يعني إذن كأن الإسلام لم يبنى إلا على هذه الخمس أركان فقط. نقول البناء والأعمدة ها هي، لكن هناك أمور أخرى تبنى على هذه الأعمدة. فنحن لو أردنا أن نبني بيتا لابد أن نبني له أعمدة قوية، ثم بعد ذلك نبني عليه ما شئنا من بناء. لكن إذا كانت الأعمدة غير قوية وغير مناسبة فلا يصح لنا أن نبني على هذا المكان أو على هذا البناء بناءات أخرى. فالإسلام له أركان، هذه الأركان إذا وجدت الأعمدة صحيحة بنينا عليها ما شئنا من بنايات أخرى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن كل مسلم يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ طبعا ليس هكذا، لابد كلمة لا إله إلا الله لها من مفاتيح، وهذه المفاتيح تبنى عليها. فإن كانت هذه المفاتيح مناسبة لكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة الإنسان. إذن فنقول لا إله إلا الله بمفاتيحها. إذا قلنا لا إله إلا الله في هذه الحالة نحل الحلال ونحرم الحرام، بنينا على كلمة لا إله إلا الله تلك المفاهيم فهي التي تدخلنا الجنة. إذن مجرد كلمة أن نقولها فالإنسان لا يقف عند حد هذه الكلمة حتى يكون مسلما. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من قال لا إله إلا الله وقتل نفسا مسلمة هل يدخل الجنة؟ طبعا لا، لأنه بالقرآن الكريم والأحاديث وضحت وبينت أن الذي يقتل مسلم متعمد في هذه الحالة لا يدخل الجنة، ومأواه جهنم وبئس المصير. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الكلمتين غير منفصلتين، لأنه من قال لا إله إلا الله لا بد أن يقول محمد رسول الله. ومن المعروف أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان. أي واحد منا أو من هذه الأمم قد حضر بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمن به وكان مؤمنا بالله فمأواه جهنم ولا يعد مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك به إيمان لله أو إيمان بالله، وإيمان بالله إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وأدخله الله الجنة. إذن فالحد لا يقف عند طاعة الله دون طاعة الرسول، ولا يقف عند طاعة الرسول دون طاعة الله تبارك وتعالى. إذن فالأمر لا بد أن يكون مكتملا. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. ما من مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وأدخله الله الجنة. ما من مسلم يقول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله أدخله الله النار. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأحاديث كثيرة في هذا، والآيات كثيرة، ولذلك نجد أن المولى تبارك وتعالى يبين لحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة أنه ما من مسلم يأتي ويقول لا يدخل الجنة قبل أن يفتحها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون في المقدمة هو رسول الله. من تبع الرسول كان مطيعا لله تبارك وتعالى، من أطاع الله أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول: وإقام الصلاة. إقام الصلاة المقصود بها التأدية، تأدية الصلاة كاملة. إقام الصلاة أن تؤدي الصلاة كاملة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته تكبيرة الإحرام كان بيعزى 3 أيام عشان فاتته تكبيرة الإحرام. انظروا ماذا في هذا العصر الذي نعيش فيه، منا من يصلي في المسجد، ومنا من يصلي في بيته ولا يأتي إلى المسجد، ومنا من يدخل المسجد مرة يكون من كل أسبوع كالجمعة مثلا، ومنا من يدخلها كل عيد، ومنا من يدخلها يدخل هذا المكان في عندما يحمل على الأعناق لكي يصلى عليه. يعني ما بيدخلش منا، لا يدخل المسجد إلا إذا مات وحمل على الأعناق وصلوا عليه من داخل المسجد. إذن فالصلاة انظر جاءت بعد ركن، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاءت بعد هذا الركن العظيم لما للصلاة من فضل، وهو أعظم أركان الإسلام الصلاة، لأنها هي التي تفرق بين المؤمن والكافر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة إخوة الإسلام عندما يقول إقام الصلاة، الصلاة لابد أن تؤدى كاملة الأركان غير منقوصة، لأن بعض الناس قد يؤديها باستخفاف فلا تحسب له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. اللي أنت بتعقله في الصلاة هو الذي يحسب لك. عقلت في ركعة حسبت لك، عقلت في اثنين حسبت لك، عقلت في ثلاث حسبت لك، عقلت في أربع حسبت لك. طيب إذا لم تعقل في أي ركعة من الركعات خلاص لا تحسب لك. ولذلك الذي يؤدي الصلاة لابد أن يؤديها كاملة بأركانها وشروطها وسجودها، فإذا ما أداها هكذا كانت بتحسب له، وبعد أن يسلم فبتلف في خرقة بيضاء وتذهب إلى بارئها وتقول له: أراحك الله كما أراحتني. طبيعي العكس، العكس إنه بتلف في خرقة سوداء ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. شوفوا انظروا إلى هذا المكان الذي أنت تصلي فيه. الإنسان إذا مات بكى عليه موضعين اثنين: موضع سجوده وموضع دعائه. شوف السماء المكان بيبكي عليه، والسماوات كذلك تبكي عليه. حتى هناك: فما بكت عليهم، الشيخ رشيد، فما بكت عليهم السماء والإيه، يعني الاثنين السماء والأرض. السماء بتبكي على الإنسان الذي مات لأنه كان من هذا المكان الذي يصلي فيه ويسجد على الأرض أو يجلس ويدعو الله فيه، وتفتح فيه أبواب السماوات. هذا المكان أو هذه السماوات تبكي على ابن آدم من هذا المكان. طيب الأرض خلاص المكان فضي، المكان الذي كان يسجد على الأرض ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فهذا المكان يبكي عليه لأنه لم يكن فيه من يقول سبحان ربي الأعلى بعده بعد ذلك. وفي ناس كثير بتقول هكذا عندما تصلي، لكن في كل له مكانه الذي يسجد فيه، لكن أنت مكانك أصبح فارغا الآن. فإذا هذا الموضع يعني لما تتركه وترحل للدار الآخرة فإنه يبكي عليك كما يبكي ابن آدم، يبكي عليك كما يبكي ابن آدم. الصلاة عندما تؤديها كاملة غير ناقصة، فبتلاقي في هذه الحالة إذ بعض الناس قد يسلم من الصلاة ثم يقوم فيأتي بسنن أخرى من غير أن يختم صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة، وسيدنا عمر بجوار واحد بعد أن سلم وقف لكي يأتي بالنافلة، فما كان من عمر إلا أن يجذبه من ثيابه ويجلسه ثم يقول له: لا تأتي النافلة بإثر الفريضة، لا تأتي النافلة بإثر الفريضة. يعني طيب إذا ماذا أفعل؟ قال له: اختم الصلاة، اختم صلاتك، ثم بعد ذلك قم فأتي بما شئت من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم شايف سيدنا عمر هو بيفعل مع هذا الرجل هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أصبت أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني اللي أنت فعلته هذا هو الصح، اللي أنت فعلته هكذا هو الصح، يعني لابد أن يختم الإنسان صلاته اللي هي بالتكبير والتسبيح والتحميد 33 في كل مرة، ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن فعل ذلك فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وأدخله الله الجنة. هذه هي الصلاة، الصلاة اللي هي بتؤدى كاملة الأركان، نجد أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر دائما. صلاتك إذا أديتها كاملة، فإذا رأيت حراما حرمته، وإذا رأيت حلالا حليته، جعلته حلالا، يعني لا تأتي الحرام وأنت تصلي ولكن الحلال فتأتيه طالما أنك تصلي. لكن الإنسان الذي بيصلي كده أي كلام من غير خشوع وخضوع وتضرع لله تبارك وتعالى، فإذا ما رأى حراما خاض فيه، يأخذ مال الناس، من الممكن أن ينظر نظرات إلى محارم الله، من الممكن أن يفعل أي شيء من الموبقات، لكن اللي هو بيؤدي أوقاته هذه الأوقات غير منقوصة لابد أن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. ونكمل إن شاء الله تعالى إخوة الإسلام بعد المغرب إن كان في العمر بقية إن شاء الله، ولا يفوتنا ما كان يقوله الإمام علي رضي الله عنه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى والأجر والغنيمة فليكن آخر كلامه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.